لا نزال نتابع مسائل تتعلق بالعلاقة بين الأئمة والخلفاء والأمراء وبين المأمورين وبين عامة الناس، ومما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله فيما يتعلق بذلك أنه تجب للأئمة أو تجب للأئمة الطاعة على المأمورين، وأنه لا يجب طاعة أحد في معصية الخالق. أما إذا كانت المسائل مسائل اجتهاد، أما إذا كانت المسائل مسائل اجتهاد فإن للإمام أن يجتهد وعلى الناس أن يطيعوا وليس لهم المخالفة، وإنما لهم أن يخالفوه إذا كانت أوامره مخالفة لما أمر الله سبحانه وتعالى وكانت معصية. وانتهينا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله، ونقول الله أعلم بما اشتبه علينا علمه. وهذا من أمور الورع التي يجب على الناس أن يسيروا عليها في مناهج حياتهم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه محيط بكل شيء وإنه عالم بكل شيء، وأن الإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك يجب عليهم أن يفوضوا إلى الله سبحانه وتعالى فيما يجهلون، ولا يعد ذلك من الجهل ولا يعد ذلك من الانتقاص، وإنما يدل هذا على الورع وعلى كمال النفس وعلى ضبط النفس. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كان هذا شأنهم وديدنهم، إذا علموا شيئا قالوا به، وإذا جهلوه قالوا الله أعلم. بل إنه ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما هو أعظم من ذلك، حيث كان يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت فيما لا أعلم، يعني إن قلت في شيء لا أعلمه أو إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. لأنه رضي الله تعالى عنه يدرك الواجب ويدرك الحق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ويدرك حقوق الرب جل وعلا. ولذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أورع الناس، وتبعه في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه جاء على نفس المنهج والسنة بعد رسول الله صلى الله بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. هذا في قصة أهل الكهف لما سألوه كم المدة التي لبثوا، وقال أيضا قل ربي أعلم بعدتهم، وذلك في السؤال عن عددهم، مع أن الله جل وعلا أشار إلى بعض شيء في القرآن من ذلك، فكما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. فأخبر الله تعالى أن من التخمينات التي يتخمن الناس أمورا مبنية على الرجم بالغيب، وذم الله تعالى من قال بذلك دون أن يكون عنده دليل ولا بينة فقال رجما بالغيب. وقال تعالى قل ربي أعلم بعدتهم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد عرفنا أن هذا أحد الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإن للفقهاء وللعلماء آراء بنوها على نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعض الآثار أن أطفال المشركين خدم لأهل الجنة، وجاء أنهم الله أعلم ما كانوا عاملين، بناء على أن الله سبحانه وتعالى سيمتحنهم يوم القيامة، إذ أنه يؤتى بهم وبأهل الفترة وبمن لم تبلغهم الدعوة، فيرفع لهم طرفا من النار ويقال لهم ادخلوها، فمن هم بالطاعة أو توجه أو عمل بها فإن الله سبحانه وتعالى ينقذه، ومن تردد وامتنع وجحد وأبى فإن هؤلاء يلحقون بالنار. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هؤلاء يعني أطفال المشركين حيث إنهم لم يكلفوا في الدنيا فهم يلحقون أو يدخلون الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الجنة يدخلها كل من يستحقها، ثم إن الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا جديدا يلحقه بأهل الجنة، ولأن إدخال الناس الجنة إنما هو بفضل من الله سبحانه وتعالى، وحيث إن هؤلاء لم يكتب عليهم من المعاصي ولم يثبت لهم من الشرك والكفر فيشملهم فضل الله سبحانه وتعالى. على كل حال، كنا قد عرضنا لهذه المسألة فيما مضى. وقال عمر رضي الله عنه: اتهم الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وأنا لأرد أمر فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. هذا مجمل لما حدث من قصة الصلح في يوم الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج في السنة السادسة من الهجرة وكان قد رأى رؤيا، وهو أنه هو وأصحابه يطوفون بالبيت وأنهم معتمرون، وأن منهم من يحلق ومنهم من يقصر، وهذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يخرجوا، وكان قد أعد الهدي وقلد الهدي وأشعره وجلله، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه هديه، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا ومعهم هديهم. فلما وصلوا إلى الحديبية، منطقة قريبة من مكة على مشارف الحرم، بركت القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت من خير النوق ومن خير الركاب، وكانت ناقة لا تجارى ولا تسارى، يعني متميزة. فلما بركت قال الناس: خلعت القصواء، بمعنى أنها ضعفت وهلكت، خلعت القصواء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلعت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، أي كما أن الله سبحانه وتعالى حبس فيل أبرهة، حبس هذه القصواء من أن تدخل مكة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم مقالة: والله يعني ما طلبت مني قريش شيئا تعظم به بيت الله إلا أجبتها عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أهل مكة بعمر عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان يطلب منهم أن يأذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي البيت ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، لأنه إنما جاء معتمرا، وقد منعته قريش من ذلك، وكانت قد أرسلت إليه نفرا من الأحابيش يأتونه يفاوضونه على الرجوع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفد الأحابيش قال لأصحابه: نفروا الهدي بين أيديهم، فإنهم قوم إنما جاءوا إلى مكة وعاشوا في مكة إنما يريدون تعظيم الحرم وتعظيم بيت الله. فلما رأوا الهدي ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وأصحابه محرمون رجعوا إلى أهل مكة وقالوا لهم: ما على هذا تعاهدنا معكم، إنما تعاهدنا معكم على أن يعظم بيت الله وألا يمنع أحد من بيت الله. واختلف الأحابيش وأهل مكة وقريش في التخلية بين يدي في إتاحة الفرصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يؤدي عمرته أو أن يمنعونه، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا بأن بعث بعثمان، وذهب عثمان يفاوض أهل مكة، وامتنع أهل مكة على أن يأذنوا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهم مكة في ذلك العام. وكان قد شاع في جيش المسلمين أن قريشا قتلت عثمان، قتلت سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من أصحابه على القتال، على أن لا يفروا، على أن يقدموا أنفسهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على أن يقاتلوا إلى آخر رجل منهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآيات التي أثنت عليهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو منتظر مجيء عثمان وإذا بسهيل بن عمرو أحد أشراف مكة جاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام على صلح يبرم بينه وبين أهل مكة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، وكان مما واد هذا الصلح أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من عامه هذا ويعود إليهم في السنة المقبلة، وأن قريش تخلي بينه وبين البيت يطوف به ويمكث فيه 3 أيام، وأن الحرب توضع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش 10 سنين، وأن من أسلم من كفار مكة وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يعيده إلى أهل مكة، وأن من ارتد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولجأ إلى أهل مكة فإن أهل مكة لا يعيدونه. وهذه نصوص يعني هذه أهم نصوص العهد أو المعاهدة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار مكة، وقد اشتد هذا الصلح على المسلمين حتى إنهم يعني ظنوا الظنون، بل إن بعضهم، وهذا من قوة الإيمان وكمال الإيمان وحرارة الإيمان في نفوسهم وحماسهم لإيمانهم أبدوا ما في أنفسهم ووجدوا في أمر هذا الصلح انتقاصا للإسلام وللمسلمين، هكذا توهموا رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم وقد خرجوا من المدينة وهم 1600 ظنوا أنهم قادرين على اقتحام مكة على أهلها، وأنهم إذا ما تمكنوا من أداء العمرة صلحا وسلما فهم قادرون على أن يؤدوا العمرة بالقوة وبالقهر. هذه أول قضية كانت تدور في أنفسهم، خصوصا بعد أن أخذوا البيعة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وتشجعوا وهم على أطراف مكة، لأن الحديبية على طرف الحرم. النقطة الثانية التي لجلجت في نفوسهم هي كيف إذا أسلم إنسان من أهل مكة ولجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يعيده، وإذا ارتد أحد المؤمنين وجاء إلى مكة أهل مكة لا يعيدونه، ونسوا رضوان الله عليهم أن من تخلخل الإيمان في قلبه وأن من ذاق حلاوة الإيمان فإنه لا يعود إلى الكفر، ولذلك هذا الشرط تحصيل حاصل، وما أثر أن أحدا من المسلمين بعد ذلك الصلح ارتد وذهب إلى أهل مكة. وأما مسألة أن النبي يعيده، هذه التي كانت يعني ثالثة الأثاث وأصعبها، وكانوا يقولون ألسنا المسلمين؟ ألسنا على الحق؟ ألسنا كذا؟ ألست رسول الله؟ يعني إذا ما دمنا على الحق فلما نعطى الدنيا في ديننا؟ وتوهموا رضوان الله عليهم أن هذا من الدنية في دينهم، وما دروا أن هذا هو النصر والصلح، أن هذا هو النصر والفوز. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن هذا قال إني رسول الله، والنبي كان ينبههم إلى شيء، لكن شدة ما كان اعتراهم أغفلهم عن هذا الشيء. يعني لا تظنوا أن هذه الأمور تدار يعني أمورا عادية، إنما أنا رسول الله والله هو الذي يوجهني، كأنه يقول لهم هذا الصلح ترى بأمر من الله، وهذه البنود الله سبحانه وتعالى راض عنها، ولذلك يجب أن ترضوا. وإن كنتم تتوهمون أن فيها إعطاء الدنية، لكن هي في حقيقتها ليست كذلك. ومما أيد يعني وشدد هذا الأمر في نفوس المسلمين أن سهيل بن عمرو عندما جاءوا يكتبون الصلح كتب علي رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. وعندما قرأ قال سهيل للنبي عليه الصلاة والسلام اصبر، هذا شيء ما اتفقنا عليه، لم نتفق على ذلك. اولا انت قلت اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، نحن ما نعرف شيء اسم الرحمن الرحيم، ها اكتب كما كان يكتب اباؤك باسمك اللهم، لانه هذا الذي يعرفون وهذا الذي يكتبون في العهود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي اكتب باسمك اللهم، فمحى علي وكتب، لكن على مضض، لأن علي كم سنة يكتب في القرآن؟ 16 سنة، وهم كلما نزلت سورة يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، وكلما قرأوا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص انطبعت في نفوسهم ونسوا ما كان يكتب أهل الجاهلية، فمسح وكتب باسمك اللهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال سهيل بن عمرو: انت كتبت هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، نحن لو كنا مسلمين بانك رسول الله ما كتبنا العهد معك. احنا ما مسلمين بانك رسول الله، ولكن اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. وعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امسح رسول الله واكتب. قال: أما هذه فلا. هكذا تقول الروايات، قال: أما هذه فلا، ما أقدر أمسح رسول الله. فيقال إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي شطبها، هكذا تذكر الروايات. وهذا يشعرنا ويدلنا على مدى ما كان المسلمون عليه من الحماس ومن يعني العزة، وهم يريدون أن يظهروا هذه العزة، فقال: أما هذه فلا. الشاهد أنهم كتبوا، وهم في أثناء الكتابة، وإذا رجل اسمه أبو جندل جاء وفي رجليه قيود الحديد، وهو يغالب ويعاني، ورمى بنفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنقذني. خرج من مكة، هربه المسلمون من سجون مكة، وجاء إلى الحديبية، وبين مكة والحديبية الآن مع الطريق المعبد في حوالي 23 كيلو. كم نقدر المسافة التي قطعها أبو جندل وجاء وهو يلجأ ويصرخ: وأنا جيتكم وخذوني معكم، مشركين أهلكوني وعذبوني. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى سهيل، ومن الغرائب أن أبا جندل ابن سهيل، فقال له: اترك لي هذا. لما أراد أن يأخذ قال سهيل للنبي: يا رسول، يا محمد، نحن هنا في العهد كتبنا أن من جاء من أهل مكة لاجئا إليك تعيده إلينا، أول شيء نفذ هذا الشرط، أعيده. قالوا: اتركه لي. قال: لا، ما أتركه لك، وإلا ما في بيننا عهد. وهذه هي التي يعني حزت في نفوس المسلمين، وأظهرت لهم أن هذا شرط صعب، وأنه شرط يميز مكة وقريش على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام الشرط، ما دام العهد، ما دامت الكتابة. فالرجل ينادي ويقول: يا رسول الله، تتركني لمن؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يجعل الله لك فرجا ومخرجا، يجعل الله لك فرجا ومخرجا. وأخذ سهيل ولده وأمر بمن معه من الزبانية أن يسحبوه ويعيدوا إلى مكة، وكأنه سهيل بن عمرو في هذه قزها، وقد انتفخ سحره، لأنه استطاع أن يطبق هذا الشرط الذي يراه شرطا يعني من أعظم الشروط، وشرط جزائي، وشرط يظهر لأهل مكة مكانته. هذا الكلام وهذه الصورة التي جاءت في هذه الواقعة لا شك إنها وقعت في نفوس المسلمين موقعا، لكننا عندما نقرأ قول الله في الإجابة عن هذه الجزئية ماذا نجد؟ نجد آية كأنها البلسم، وكأنها الشيء الذي يعني يزيل كل ما في النفوس. الله تعالى يقول للمسلمين: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، يعني مربوط بس ينتظر أن يوصل إلى مكة ليذبح. صورة صعبة. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، لكن هذا السر ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. في ناس مسلمين آمنوا وفي مكة مستضعفين ما أظهروا إيمانهم، وإنتم ما تعرفوهم ولا أهل مكة يعرفون أن هذول مسلمين أو مؤمنين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، لو أن الله قال لكم قاتلوهم وقاتلتموهم ربما صادفتم هؤلاء المؤمنين وقتلتموهم. وحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. مؤمن واحد يحقن دمه أفضل من 60 عمرة يؤدي بها الناس. انتوا حتعتمروا طبعا، حتطوفوا بالبيت، تعظموا البيت وتبينوا مكانة البيت. البيت ما نقصت عظمته لأن حتى المشركين هذول بيعظموه، والبيت منذ أن خلق الله الأرض والناس يعظمونه والخلائق. وكونه تأخر تعظيمكم له سنة ما يضر، لكن في سر حقن دماء المؤمنين، وهذا تعليم وتعويد، وهذا درس يبين لنا أننا ما نفرط في مؤمن من المؤمنين ولا نضيع مسلما من المسلمين، لأن حق المؤمن على المؤمنين أعظم من كل شيء في الدنيا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، أي يلحقكم عار ويقال إن محمد قتل المؤمنين وإن أصحاب محمد قتلوا المؤمنين، هذول مثلكم كيف تقتلوهم؟ ويبقى هذا العار مدى الدهر. العمرة ساعة ساعتين وتنتهي، ودخولكم مكة ليس من الصعب، وأهل مكة ربما يتراجعون عن قرارهم، لكن إذا قتلتم المؤمنين من سيغفر لكم ذلك؟ ها؟ لا تقولوا ما ندري، لأن ولذلك الله سبحانه وتعالى عصمهم وحبسهم ومنعهم وقال أن تصيبكم منهم معرة بغير علم. وهناك قضية تانية انتم ما تدروا عنها وهي أشرف لكم، لأن هذا الصلح هز قريش، كون رجل يأتي إلى مشارف مكة ويجبرهم على أن يصالحوا، وهم الذين كانوا يقولوا لا مين محمد هذا، كونهم يجلسون معه ويعقدون معه صلح ويطلبون منه أن يوقف القتال معهم 10 سنين، هذه مسألة هزت قريش وجعلت الناس يتفكرون في هذا الدين ويتفكرون في شأن محمد. ولذلك ما الذي حدث في تلك السنة؟ جاء معاوية وعمرو بن العاص ومجموعة من أهل مكة من أبنائي وخالد بن الوليد وعدد، ودخلوا في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها، أعظم من فيها جوكم مستسلمين. وهذه أليست نصر؟ ولذلك الله تعالى أشار إليها بقوله ليدخل الله في رحمته من يشاء، ليدخل الله في رحمته من يشاء. هذه كمان مكسب ثاني. المكسب الأول إنكم حقنتم دماء المؤمنين، والمكسب الثاني إنه عدد منهم أعاد النظر والحساب ووجد أن الأمر لابد أن يدخل الناس في الإسلام، فدخلوا في الإسلام. ثم قال الله تعالى مطيبا نفوس المؤمنين لو مو هذه المشكلة، لو ان الكفار يعني تميزوا، ولو ان المشركين انفصلوا عن المسلمين واستطعتم ان تجابهوهم كان سلطتكم عليهم، لكن مع الاسف ما تميزوا. قال لو تزيلوا، بمعنى تميزوا وانفصلوا وتفرقوا، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن هذه هي الأسباب، وهذا هو السر وراء عقد صلح الحديبية، فكان ذلك فتحا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة كاملة وبشر المؤمنين وهم راجعون من الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لما نزلت هذه السورة فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من أمر أبي جندل، ما الذي حدث؟ عاد إلى مكة، لكنه فر وقدم بعض الأسرى إلى المدينة، وأرسلت قريش تطلب إسراهم، وسلم النبي لهم الأسير. ولما خرجوا وهم على قرب آبار علي جلسوا يأكلون، فغافلهم الأسير وقتل واحد منهم ولحق بالثاني يريد قتله، فما كان منه إلا أن شكل عصابة فدائية خرجت في سيف البحر ناحية ينبع، وأخذوا يرسلون إلى أهل مكة: اللي يبغى يشرد ويفر يلحق بنا. وشكلوا عصابة كانوا يضجعوا يقضون مضاجع أهل مكة، كلما جاءت رحلة وكلما جاءت قافلة تسلطوا عليها، وكلما جاء عدد من مكة أخذوه. وكان ما كان إلى أن كتب أهل مكة وأرسل أهل مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إن سمحت هذا الشرط نلغيه، لأننا موافقون، كل من أسلم والتحق بك يلتحق بك، ما نبغاهم يقعدوا في الطريق، أنهم صاروا قطاع طريق. وكانوا، وهذا كان أيضا زيادة في تحقيق النصر. فالشاهد عمر رضي الله تعالى عنه كان أحد الذين يعني صعب عليه أمر صلح الحديبية، وكان هو يرى الرأي، لأنه معدود من أهل الرأي، لكن أين رأي المخلوق من رأي الرب جل وعلا؟ وأين حكمة المخلوق من حكمة الله سبحانه وتعالى؟ وأين تدبير العبد من تدبير الرب جل وعلا؟ ولذلك خرج بتجربة، هذه التجربة يقول: يا أيها الناس، إذا جاء نص من عند الله وجاء أمر من عند الله، وأنت يعني طرأ لك طارئ وأخذت تفكر وتنظر ورأيت أن رأيك يعاكس، اتهم نفسك، اتهم نفسك، ولا تقول هذا الرأي رأي سديد، وإنه كيف الله سبحانه وتعالى يقول لنا كذا مما نحن مبتلون به هذه الأيام. كل إنسان أو هيان بن بيان أو أي إنسان يقرأ آية لا يفهمها ولا يقيمها ولا يدركها ولا يعرف معناها ولا يدري فيما نزلت ولا يعرف أسباب نزولها، ثم يقول: والله هذه الآية أنا ماني مقتنع بها، ماني مقتنع بها، لأن هذه الآية يعني ما تعطينا الفهم الصحيح، ما تعطينا المنزلة الصحيحة، ما. وهكذا تجرأوا على كتاب الله، وتجرأوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان يقول: والله أنا رأيي شايف أنه ما يتناسب مع هذا الحديث، وهو كما يقول عبد الحميد: نفسه لا تقبله. يعني ليس عبد الحميد، وإنما من يقول هذه المقالة إن نفسه لا تقبل مثل ذلك. من أنت حتى تقول هذا؟ ولذلك عمر يقول: يا أيها الناس، إذا خطر في دينكم شيء اتهموا أنفسكم، اعلموا أن دين الله مسدد، ودين الله كامل، ودين الله لا يتطرق إليه شك، ودين الله لا يتطلب منك تعديل، لأن الذي أنزل هذا الدين هو الذي خلق هذا الكون، وهو أعلم بما يصلحهم، وهو أعلم بما ينفعهم. وعندما شرع الشرائع جاءت هذه الشرائع لترتقي بهم، وجاءت هذه الشرائع لتكملهم، وجاءت هذه الشرائع لتجعلهم هم المسيطرون على هذا الكون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالشاهد إن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: هذه حادثة وقعت ويظهر لنا نتائجها. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الراية في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي. النبي يقول موافق على شيء، عمر يقول له لما؟ جاءه رضي الله عنه يقول: يا رسول، أول ما مر ذهب إلى أبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليس رسول الله؟ قال: بلى. يعني هل تشك في ذلك؟ قال: إذن فلمن أعطى الدنيا في ديننا؟ قال: إنه رسول الله. يجب أن تضع في حسبانك أن الشخص الذي يبرم العقد رجل عاقل، ورجل ليس أيضا عاقل فقط، بل هو رسول الله، يعني لا يتصرف إلا بأمر من الله، لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن عمر غلب عليه الرأي، لم يكتفي بكلام أبي بكر، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعله يجد جواب ثاني، يعني لأن وربما يعني الذي حمل عمر رضي الله عنه وأمثاله من الصحابة على مثل ذلك أنهم في بعض الأحيان كانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم في أمور، والنبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم الفرصة لأن يجتهدوا، كما حدث في يوم بدر لما اختار النبي منزل، جاء الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله، أو أنه الرأي والحرب والخديعة؟ الرأي والمكر والخديعة. قال: لا، بل الرأي والحرب. قال: إذن هذا ليس بمنزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواطن كان يستشير، وكان يقبل رأيهم، وكان يرضى بما يعرضون له من آراء، لأن القضايا قضايا اجتهاد وتجارب. لكن في صلح الحديبية ما كان كذلك، ولذلك كان جوابه: إني رسول الله، الله هو اللي أمرني. ولذلك كانت المبادرة من أول ما حدث الحدث، قال: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. نعم، صلح مكة، صلح الحديبية، لا، لأن الآية نزلت قبل فتح مكة. الآية نزلت في السنة، السورة نزلت في السنة السادسة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أبدلهم وأثابهم فتحا قريبا وهو فتح خيبر، وكان بين صلح الحديبية وفتح مكة فتح إيه؟ فتح خيبر. قال: فلقد رأيتني وإني لا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأيي فأجتهد ولا آل، يعني لا أقصر، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب يكتب اللي هو كتاب الصلح. وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اكتب باسمك اللهم، او اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات قالوا: من الرحمن ومن الرحيم؟ نحن ما نعرف هذا، وإنما اكتب كما كان يكتب آباؤك وأجدادك باسمك اللهم. قال: وكتب فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت. قال: فرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتب، يعني الكاتب اللي هو علي، وأبيت أي عمر أبى، يعني ما رضي بهذه العبارة. فقال: يا عمر أتراني، يا عمر تراني قد رضيت وتأبى؟ كأن هذا فيه عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، ما كان هذا الذي ينبغي. ولذلك عمر رضي الله عنه يذكر لنا مسألة ربما كانت لها ارتباط بهذه القضية، وهي تبين لنا مدى إدراك عمر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عمر، قال: يا عمر، يعني كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أين تجد، أين مكانه في نفسك؟ فقال له: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من مالي وولدي وكل شيء إلا نفسي. ها؟ وكل شيء إلا نفسي. فضربه رسول الله في صدره وقال: لا يا عمر. ها؟ لابد أن أكون أحب إليك حتى من نفسك التي بين جنبيك. وعندئذ أدركت عمر رضي الله عنه رحمة الله، أدركت عمر رحمة الله، وأحس بما يجب أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وهذا، ولذلك لما قال له هنا: أتراني أرضى، أو تراني أرضى وتأبى، إذن فين، أين دعوى أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك؟ ولهذا كل من يخطر في باله أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كلفنا به يعني قضية لا تطمئن إليها النفس، ليتهم نفسه، وليعرف أنه قد بعد عن ما يحتاج إليه المؤمن. قال: وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. رضي الله عن عمر. فإن هذه المقالة مقالة ينبغي أن تكتب بماء الذهب، يعني لازم تفوض، إذا قال الله وقال رسوله لا ينبغي لأحد أن يتردد. وهذا يؤيده قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني حتى الأشياء اللي لك أن تختار، حتى في الأمور الاختيارية، إذا الله قال لا افعلوا كذا واتركوا كذا، لا بد من الالتزام، وإلا ما كان الإنسان مؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ونلاحظ هنا ما قال الله وما كان لرجل، وما قال وما كان لإنسان، وإنما جاء التعبير بالإيمان. ولذلك علماء الأصول يقولون كلمة في غاية من العظمة: تعليق الحكم بمشتق. مؤمن لفظ مشتق اسم فاعل من آمن، ومؤمنة اسم فاعل من آمن للأنثى، والله علق الحكم بهذا الوصف: ما كان للمؤمن وللمؤمنة أن يكون لهم الخيرة فيما قضى الله ورسوله. الحكم ما قضى الله ورسوله، وقد علق هذا الحكم بذلك الوصف. ولهذا يقولون إن تعليق الحكم بوصف، أو يقولون بمشتق، هذا التعليق يكشف لنا عن العلة في الحكم، يكشف لنا عن العلة في الحكم. ولذلك يقولون تعليق الحكم بمشتق يكشف أو يدل أو يشعر بعلية ذلك الحكم. إذن الحكم هنا متعلق بالمؤمنين، فإذا أردت أن تقيس إيمانك انظر مدى اتباعك وطاعتك واقتدائك، سواء فهمت أو لم تفهم، وسواء وافق اختيارك أو لم يوافق. إذن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. رأيك تجعله سنة للأمة وتترك ما أمرك الله به. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين رحمه الله قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني كان يهاب أن يقول فيما ليس له به علم، وهذا هو الذي أمر الله نبيه كما مر معنا: ولا تقولن لشيء، أو الآية التي مرت معنا، لا مرت معنا هذه الآية وهي في قوله سبحانه وتعالى: قل الله أعلم بما لبثوا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نفوض فيها العلم إليه، وأن نلتزم بالقول فيما نعلم، وأن نفوض علم ما لا نعلمه إليه سبحانه. قال: ما كان أو لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله. وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه الناس في حياتهم. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نعم، أولا هذا ليس خبرا مرفوعا عشان نقول ما صحته، وما قول الناس، ولا شك إن ما كان خطأ فمنك ومن الشيطان، يعني الكلمة معناها صحيح، لأن الشيطان هو الذي يوحي إليك، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، ولا لا؟ ها؟ فالخطأ إذا نسبته إليك والإنسان مخطئ، وكما قال الله سبحانه وتعالى لنا على لسان زوجتي العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى ما يعني رد على قولها، وذكر قولها دون أن يعترض عليه كأن فيه تقرير منه جل وعلا لصحة قولها. واضح؟ الأحابيش جماعة كانوا في مكة، سكنوا مكة، جاءوا يعني هم من قبائل شتى، كان هدفهم هو العبادة، ولذلك حالفوا أهل مكة على أنهم يناصرونهم ويتابعونهم شريطة أن يكون في ذلك تعظيم لبيت الله. فلما جاء النبي إلى مكة أرسل، لأن قريش سولت للأحابيش وأوهمتهم أن هذا جيء محمد يريد أن يدخل عليهم، يريد أن يفسد تعظيم بيت الله، يريد أن يهدم ما في بيت الله من الآلهة، وهؤلاء مثلهم مشركون يعتقدون في الآلهة، ولذلك ذهبوا يفاوضون في أول الأمر، ذهبوا يفاوضون ويطلبون من محمد أن يعود، لأن في هذا يعني إذلال لما في بيت الله. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن هؤلاء هدفهم هو التعظيم، بيّن لهم ما يدل على التعظيم، لأنه أكبر دليل أنه جاء يعظم بيت الله أنه ساق الهدي بين إيه؟ بين يديه. إذن هو جاء معظم لبيت الله ولم يأتي هادما ولا مذلا لبيت الله. ولذلك لما رأوا الهدي ورأوا الناس محرمين ورأوهم يلبون تغيرت الصورة في نفوسهم، تغيرت الصورة في ايه؟ في نفوسهم، وزالت الشبهة التي كانت قريش قد اقنعتهم بها من انهم انما جاءوا وهذا يدلنا ايضا على مدى ما كان الاحابيش عليه من عقل، فإنهم ما يعني أخذوا حكما مسبقا، وإنما نظروا واعتبروا وتفكروا فيما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك رجعوا إلى أهل مكة وقالوا لهم: نحن نرى أنكم تخلوا بين هذا الرجل وبين الكعبة، لأنه ما جاء ليفسد ولم يأتي ليذل، وإنما جاء ليعظم البيت. والشرط اللي بيننا وبينكم أننا نوافقكم ونظاهركم ونتابعكم على ما يعظم به بيت الله. هنا نلاحظ قضية ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه القضية ظاهرها أنها قضية فقهية، وأن محلها ومحل بحثها ومحل دراستها إنما هو كتب الفقه، فما ارتباطها وعلاقتها بالعقيدة؟ هذه القضية من القضايا التي كان مبدأها الاختلاف الفقهي، لكنها تطورت لدرجة أن وصلت إلى مرحلة الاعتقاد، وأصبحت من أمور الاعتقاد، لأن المسألة ليست مجرد مسألة فقهية، كون الإنسان يتوضأ ويمسح على الخفين أو يتعين عليه أن يمسح على الرجلين، المسألة فيها خلاف في قضيتين: القضية الأولى قضية هل يجوز المسح على الخفين، وإذا جاز المسح على الخفين فهل يكون خاصا بالسفر أو أنه يشمل الحضر، والقضية الثانية، ما الحكم ابتداء في مسألة الرجلين؟ هل الواجب فيهما غسلهما أو مسحهما؟ أما القضية الثانية وهي قضية الغسل والمسح، فهذه قضية صار الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة أو الرافضة من الشيعة. والقضية أيضا مبنية على شبهة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. على أن أرجلكم منصوبة وهي معطوفة على الأيدي، فامسحوا فاغسلوا أيدي وجوهكم وأيديكم، أي وتقدير الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. وإنما دخل الممسوح بين المغسولات، يعني الأصل كما يقول علماء اللغة إن المعطوفات يتبع بعضها بعضا، ثم يؤتى بعد ذلك بما ليس منها. والنسق اللغوي في مثل هذه الآية أن يقول: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لأن الحكم في الرأس مغاير للحكم في الوجه والأيدي والأرجل. لكن علماء البلاغة يقولون إنما أدخل الممسوح بين المغسولات ليدلنا على وجوب الترتيب، وأن محل مسح الرأس يكون بعد غسل اليدين وقبل غسل الرجلين. وقد جاءت في هذا قراءة سبعية متواترة، وجاء أيضا في كتاب الله هذه الآية جاءت قراءتها قراءة متواترة أيضا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بخفض كلمة أرجل، على أنها تابعة لرؤوس، على أنها تابعة لرؤوس. وظاهر هذه الآية بهذه القراءة أن الواجب في الرجلين ما يجب في الرأس، والواجب في الرأس هو المسح، فيكون الواجب في الرجلين هو الايه؟ هو المسح. ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب جمهور أهل السنة إلى أن الواجب في الرجلين هو الغسل، اعتمادا على القراءة الأولى والتي نصب فيها وأرجلكم، لأنها معطوفة على أيديكم وعلى وجوهكم: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وعرفنا السر في التفريق بين المعطوفين أنه يقتضي الترتيب في مسح الرأس. يؤيد هذه الآية صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال لنبيه وأمره بأن يبين للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم طوال المدة التي عاش يصلي فيها ويتوضأ كان يغسل رجليه. فغسله صلى الله عليه وسلم لرجليه هو تفسير للآية بالفعل. وقد وردت نصوص كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أوجبوا فيه الغسل، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحتم الغسل وأنه لا يجوز غيره، حيث إنه صلى الله عليه وسلم اطلع يوما على أصحابه يتوضؤون وقد تساهلوا في غسل الرجلين ولم يبلغوا بالماء إلى الكعبين، وقد يعني أغفلوا غسل العقب، فقال لهم ويل للأعقاب من النار. والأدلة في هذا كثيرة. قالوا وما دام القراءتان ما دامت القراءتان سبعيتين، هل يمكن أن نحمل القراءتين بعضها على بعض؟ نظر علماء اللغة فوجدوا إن قراءة الجر يمكن حملها على قراءة النصب، لأن العرب